Remix by Dizzy Music Quiz. Hey, everybody I know. Yeah, yeah, go, go. ابنك في الوصية عليكي تمام واللي راح ضحية وصوته نزام انا استاذ حفيدي كفيل هدوني وانا بهتف ليكي واجيب عليا اعملكي ازاي اعملها وارضيكي كان ايه فرح حبيت ورق ايرينا جانا اكسرة كان ايه فرح حبيت ورق ايرينا جانا اكسرة وانا اللي هموت من الغرق عايش ميت حلم تشنى وانا اللي هموت من الغرق عايش ميت حلم تشنى وانا اللي هموت من الغرق عايش ميت حلم تشنى انا اللي سجدوني ومشوني بزنبلك انا جندي من الجنود انا كرسي الملك انا فخور ان الملامح من ملامحك ولون سمار لون ترابك لوني قمحك اخويا زيه زي وخد من حقك وازاي عليه بهور وازاي ابنك سامحك قوليلي اعمل ايه عشان تغربيني غيرك حس بيا وانت بتحرميني وانت بتحرميني وانت بتحرميني وانت بتحرميني Remix by Dizzy Music Quiz. وانت بتحرميني.